وأن يؤتمن الخائن ويخون الأمين، وتظهر ثياب تلبسها نساء كاسيات عاريات، وأن تعلو الحوت الوعول. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما السحوت وما الوعول؟ قال: الوعول هم أشراف الناس وساداتهم، والسحوت هم من كانوا تحت أقدامهم لا يعلم بهم الناس. وروى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وفي بعض الطرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. الشح آفة مجتمعية خطيرة حذر منها الله عز وجل، وحذر منها نبيه صلى الله عليه وسلم. الشح هو طبع جبل عليه الإنسان، ولكن العلامة التي تكون بين يدي الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: يلقى الشح، يعني يلقى في القلوب فتجبل عليه وتطبع عليه ويكثر بين الناس في شتى الأمور حتى يتواصوا به. يقول ابن حجر ان معنى إلقاء الشح يعني ليس معناه ظهوره، فإنما هو موجود بوجود الإنسان، جبل عليه الإنسان، ولكن معناه أن يكثر بين الناس حتى يبخل العالم بعلمه ويبخل الغني بماله حتى يتضرر الفقير، ويبخل صاحب الصنعة بصنعته فلا يعلمها أحدا. هذا هو معنى إلقاء الشح، يعني يكثر وتطبع عليه القلوب ويكثر بين الناس ويتوارثون به. يعني الإنسان قبل ما يموت يوصي أولاده بهذه الآفة الخطيرة، هذه علامة تكون بين يدي الساعة. ما هو الشح؟ الشح هو بخل مع شدة الحرص، بخل مع شدة الحرص. ما الفرق بين البخل والحرص؟ البخل أن يبخل الإنسان بما عليه من واجبات، يعني لا يؤدي زكاة ماله، يقصر في النفقة الواجبة عليه تجاه أهله. الله عز وجل أنعم عليه وهو يبخل على ذويه، يبخل على الفقراء، فهذا بخيل وهو خلق مذموم يأثم عليه الإنسان. فإن كان مع ذلك حريصا على ما في يد غيره فهو شحيح، ف فهو بخل مع شدة الحرص على ما في أيدي الناس. ابن حجر الهجتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر يتكلم في هذا الكتاب عن الكبائر زي الإمام الذهبي كده لما كتب الكبائر، يقول: وقد عد الشح من الكبائر، ذكر سورة منه عدها من الكبائر، وهي أن يشح الغني الدائن على المدين بما له عنده من دين. يبقى أنا مثلا غني ومعايا فلوس وليا دين مال عند شخص، فلا أريد أن أنذره وإن كان ذو عسرة فنظرة أمر قرآني. لما يكون الإنسان معسر مش مليء معاهش يسدد، طبعا اللي بيحصل الآن بيتكتب شيك بمبلغ أكبر يرفع إلى المحاكم، يحصل إن هذا الإنسان يسجن أو يحجر عليه أو يلزمه القاضي بأن يلزمه لا يفارقه. هذا من الظلم، هذه هي صورة من صور الشح، إن الغني الدائن يشح ويدخل على الفقير المعسر ولا ينظره. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الدين هو عقد إرفاق، يقول العلماء انه عقد إرفاق يعني فيه رفق بالفقير، أمرك الله عز وجل أن تنظره إن كان معسرا. النبي أوصى لو مثلا شخص لك عنده دين كما عند الحاكم في المستبرك، انك انت ممكن تضع عنه بعض الدين وتتعجل الباقي. لك مثلا عنده 1000 من الجنيهات، هو معه 500 هي مؤجلة، تقول له اعطني 500 وانت في حل. اوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء قعدوا عليها قاعدة تعجلوا وضعوا، تتعجل وتضع بعضا من الدين. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فابن حجر عد هذه الصورة من الكبائر. نستفيد من ذلك لو أنك تعلم أن هذا الشخص المدين معسرا وتعلم ذلك حقا، فعليك أن تنظره إلى أن يكون معه مال، فنظرة انتظار إلى ميسرة لما يكون معه يسر من الحال ويسر من المال يسدد لك هذا الدين. بعض العلماء زي الإمام الثعالبي في كتاب فقه اللغة قال: البخل ليه درجات. البخل ده أول درجة، اللي هو لا يعطي ما عليه من حقوق وواجبات، فإن كان عنده شدة في البخل فيسمى مسك او ممسك، يبقى بخيل وبعديه مسك او ممسك. ثم الدرجة التي بعد ذلك تسمى لحز. لحز اللحز مع البخل عنده ضيق في النفس، فإن كان معه حرص على ما في أيدي غيره فهذا هو شحيح اللي هو بيتكلم عنه. زاهد في بخله وحرصه فهذا فاحش، فإن وصل إلى أعلى الدرجات من البخل يسمى حلز. يبقى بخيل، ممسك، لحز، شحيح، فاحش، حلز، هذه درجات البخل كما ذكرها الإمام الثعالبي في الفقه. يقول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. طبعا الآخر الآيات يقول ابن كثير في تفسيره عن هذه الحالة: هي مرحلة في حياة الزوجين. أول حالة إن هم يكونوا كل واحد يؤدي ما عليه من حقوق ويأخذ ما له من واجبات، يؤدي ما عليه من واجبات ويأخذ ما له من حقوق، الأمور مستقرة، الرجل ينفق على زوجته ويكسوها ويطعمها، وإن كان معددا للزوجات يعدل في القسمة، والمرأة كذلك تؤدي ما عليها وتتقي الله في زوجها. دي الحالة الأولى. ممكن يوصلوا لحالة وإن يتفرقا يغني لها كل من سعته، مرحلة الطلاق، خاف أن لا يقيم حدود الله، يبقى الحل هو الطلاق. في مرحلة، مرحلة الشقاق، أن المرأة تخاف من زوجها نشوزا يعني ترفعا عليها أو إعراضا عنها أن يطلقها. مثلا متزوج أكثر من امرأة، يميل إلى واحدة أكثر من الأخرى، يبيت عندها أكثر من الأخرى، يكره نوبة هذه المرأة لأنه يكرهها، يبقى فيه عدم عد من هذا الزوج. المرأة في هذه الحالة لا تطلب الطلاق، ولكن الله عز وجل يوصي بوصية في مثل هذه الحالات، أن أصدرت الأنفس الشح، يعني ألزمت النفوس التي جبلت على الشح بأن تتنازل عن بعض حقوقها لكي يصلح بينهما. لا ضير ولا حرج على المرأة أن تترك للرجل بعض الحقوق، كما فعلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما كبرت في السن خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إنه ليس لي حاجة في الرجال، وإني أريد أن أحشر في زمرة نسائك يوم القيامة، وإن يومي لعائشة. لقى امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا فتنازلت عن نوبتها ليمسكها، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكانت نوبتها لعائشة. يبقى الأنفس الشح هي نفس المرأة شحيحة بما لها من حقوق، عايزة نفقة، عايزة مبيت، لو خافت من زوجها أن يعرض عنها أو يطلقها لا حرج عليها أن تتنازل عما تشح به من حقوقها، ولا جناح على الرجل أن يقبل ذلك، لأن الصلح خير من الفراق ومن الطلاق. يقول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإمام السعدي في تفسيره يقول: ومن يوق يتقي هذه هداية من عند الله عز وجل، أن تتخلص من هذه الآفة التي جبلت عليها النفوس، تتخلص منها، تؤدي ما عليك من واجبات، تلتزم أوامر الله عز وجل، تنتهي عما نهاك عنه الله عز وجل، تؤدي ما عليك من حقوق في المال من زكاة ونفقة واجبة. من فعل ذلك فقد أفلح وفاز وبعد عن النار. هذه الآية كان سبب نزولها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ضيف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضيفه، فأرسل إلى أزواجه، فقلنا ليس عندنا إلا الماء، ما عندناش أي أكل لهذا الضيف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته فقال: من يضيف هذا الرجل؟ قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. ذهب لزوجته وقال لها: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندنا إلا طعام الصبيان، العيال الصغيرة ما فيش الأكل غير بتاعهم. قال: إن بقوا للطعام فنوميهم، أعمل نفسي كده بجهز الأكل حتى لما يناموا، ثم ضع الطعام أمام الضيف، واذهبي إلى السراج فأطفئيه عشان الضيف إيه ما يشوفش مين اللي بياكل، ثم امتنعي عن الأكل. الأولاد خلاص لما يبكوا خليهم يناموا ما توكلهمش، وإحنا مش هناكل، واطفئ النور بحيث إن الضيف ما يشوفش مين اللي بياكل ومين اللي بياكلش. وضع الطعام أمام الضيف وتصنع أنهما يأكلان معه فأكلا، فلما أصبح قال له للرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعيكما الليلة. فأنزل الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الشح: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والشح، وعد ذلك السبعة. أول ما بدأ الشرك بالله والشح فهو موبق من الموبقات السبع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واجتنبوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حرصهم وبخلهم جعلهم ينتهكون محارم الله عز وجل، ويستحلون محارمه، ويسفكون دماءهم. ده الشح فعل ذلك في من كان قبلنا، هذا الحرص جعلهم يستحلون محارم الله ويسفكون الدماء. أنا حريص على ما في يدك في مقاتلة، وهكذا. دي آفة من آفات الإيه؟ آفات الشح. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. دي أفضل صدقة، وأنت بصحتك وخايف انك انت تفتقر تنفق، هذه افضل الصدقات. ولا ينتظر احدكم قال لقد كان لفلان كذا اعطوا فلان كذا وكذا. الصدقة في هذا الوقت لا تقبل، ليه؟ لأن الغرض منه الإضرار بالورثة، ولكن أفضل الصدقة وأنت في صحتك شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. عائشة رضي الله عنها تقول إن جاءت هند أم معاوية بن أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن أبا سفيان رجل شحيح. دي فايدة برضو نستفيدها، لو أن الزوج شحيح لا يعطي ما عليه من نفقات واجبة تفعل معه المرأة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هند. قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. شوف النفقة اللي تكفي كام؟ بالمعروف النفقة التي تصلح لها ولأولادها وينصلح بها حالهم يجوز لها أن تأخذها من وراء زوجها بدون علمه، لأن هذه نفقات واجبة. يبقى الشح كان موجود إن أبو سفيان رجل شحيح، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبران في أنف مسلم، غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب امرئ مسلم. ايه هي صور الشح؟ الشح دوت اللي هو موجود وطبع في الانسان قد يكثر منه وقد يقاومه الانسان، وقرب الساعة يزداد وينتشر ويخشو له صور. من صور الشح أن الإنسان يبخل بماله ومقتنياته، ذلك ثلاث صور، أن يبخل بماله على نفسه زي كده عمال ايه يحول في الفلوس ويقعد ينفق منها، دي صورة من صور الايه الشح. من صور الشح ان يبخل بمال غيره على نفسه، يعني كمان لو اخذ صدقة ولا زكاة ولا اي شيء من مال الغير يبخل به على نفسه. أشد الصور أن يبخل بمال غيره على غيره، يبقى حزين إن شخص بيطلع الزكاة، حزين إن في شخص بيتصدق على شخص، من شدة حبه للمال وحرصه عليه يحزن حتى على النفقة التي ينفقها أي شخص على غيره. يبقى هذه صور للحرص بالمال، انه يبقى بخيل على ماله على نفسه، بماله على نفسه، وبمال غيره على نفسه، وبمال غيره على غيره. من صور البخل ان يبخل بجاهه، انت راجل ليك جاه، ليك سلطان، ليك معرفة، واحد يجي لك عايز تسعى له في مصلحة عند شخص، خلي بالكم من الجزئية دي، يحرم أخذ المال على الشفاعة، يحرم أخذ المال على الشفاعة. ما تقولوش طب أنا أخذ منك كذا عشان أروح أعمل لك المصلحة دي. ده بعض الصحابة بيقول إن أنت إذا أو بعض التابعين يقول إذا قصدك أخاك في مصلحة أو في حاجة ولم تجهد نفسك في قضائها، ولم يجهد نفسه في قضائها فكبر عليه أربعا وعده من الموتى. بحق المسلم على المسلم. وأبخل الناس من يبخل بجاهه وشفاعته على الناس. انت ممكن تسعى معاه وتقضي له طالما ان هنا فيهاش محرم، تسعى تتوسط له ليأخذ حقه، فإن لم تفعل ذلك فأنت شحيح بجاهك، وحدك شحيح بنفسه، يستعظم نفسه أن ينفقها في سبيل الله، يخاف أن تحصل أي، مش عايز يجاهد، عايز باب الجهاد ده يتلغي من الكتب، يتلغي من الدين، أنا أموت. من لم يرجو ولم تحدثه نفسه بالشهادة مات على شعبة من شعب النفاق. ما في جهاد الآن، حدث نفسك، تمنى أن تقتل في سبيل الله، فإن لم تفعل ذلك، من لم يفعل ذلك مات على شعبة من شعب النفاق. هيك صور الحرص، حريص بماله، بنفسه، بماله، بجاهه، بعلمه. دي أكثر الناس يتحقق فيهم هذا الأمر اليهود. اليهود مغضوب عليهم، يكتمون الحق، يعلمونه ويكتمونه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. قال ابن عباس وغيره نزلت في اليهود وهي في كتم العلم، فكل من كتم علما لجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أي علم؟ عندك علم، واحد مسلم يطلب منك أن تعلمه هذا العلم فتكتمه عنه، لجمت بلجام من نار يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على باب الذين اصطفى، وبعد، كيف نتخلص من الشح؟ أول شيء أنك تتدبر الآيات والأحاديث وما ورد عن السلف في ذم الشح. عيش مع الآيات، عيش مع الأحاديث. ثاني حاجة أنك تستعيذ بالله من الشح ومن البخل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من البخل ومن الجبن ومن أن أرد إلى أرذل العمر. تستعيذ بالله دائما من البخل ومن الشح. تنظر إلى مآل الأشحاء وما آلوا إليه في هذه الدنيا وما ينتظرهم من العقاب يوم القيامة. هو الشحيح ده الناس بتثني عليه؟ انظر إلى حاله بين الناس، انظر إلى حرمانه لنفسه في هذه الحياة الدنيا، يعذب بماله في الدنيا قبل الآخرة، لا يؤدي ما عليه من حقوق. انظر إلى حاله في الدنيا وفي الآخرة حتى تتعظ. والسعيد من اتعظ بغيره. خل عندك نظرة تفاؤلية للمستقبل، عندك طمع، عندك حسن ظن بالله عز وجل. ما الله جل يقول يا ابن آدم انفق، انفق عليه. دخل مقاتل ابن سليمان على المنصور يوم بويع بالخلافة، فقال له يا مقاتل عظني. قال أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ طبعا الأفضل باللي إيه؟ باللي سمعه، موقف عاشه أحسن من اللي سمعه. قال عظني بما رأيت. قال رأيت عمر بن عبد العزيز يوم أن مات لم يترك إلا بضعة دراهم كفن بجزء منها واشتري له قبر بجزء منها وبقي شيء قليل لأولاده وكانوا 11 ولدا. قال وكان خليفة. قال ورأيت عبد الملك هشام بن عبد الملك يوم أن مات ترك 1000 دينار لكل ولد من أولاده 11 ولدا. شوف بقى بعض الروايات ترك لإحدى زوجاته 4000 دينار، يعني ثروة طائلة. شوف بقى في الدنيا ده أحوال الدنيا. قال ورأيت في عام وأنا أحج رأيت أولاد عمر بن عبد العزيز يسوقون الهدي في سبيل الله. شوفوا أمركم إيه وهم شوف انتهوا إليه، يسوقون الهدي في سبيل الله. ورأيت أبناء هشام بن عبد الملك قال رأيتهم يسألون الناس في الحج. لما سألوا عمر بن عبد العزيز وهو بيموت على فراش الموت ماذا تركت لأولادك؟ قال لم أترك لهم مالا، فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك لم أترك لهم مالا يتقوون به على معصية الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى الحريص عايز يعيش هو ملك وأبناء ملوك وأحفاده ملوك، عمال يجمع من الثروات يسأل عنه في الدنيا قبل الآخرة، يعذب به في الدنيا قبل الآخرة. يبقى علاج الحرص ان يكون عندك حسن ظن بالله عز وجل، لا تخاف على المستقبل، فإنما المستقبل هي لله. انت تعمل ايه؟ تحسن تربية ابنائك، هو ده الحل من جمع الاموال. وكم من قصص كثيرة ناس جمعوا اموال واولادهم انفقوها في الحرام، في شرب المخدرات وفي القمار ونحو كل دي قصص كلنا يعرف اعدادا من هذه القصص. ولكن الحل الامثل ان تتقي الله عز وجل وان تحسن تربية ابنائك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه.